السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب بلوغ المرام في باب صلاة العيدين، قال عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. أخرجه البخاري، وفي رواية معلقة ووصلها أحمد: ويأكلهن أفرادا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على شرعية واستحباب أن يأكل المؤمن في عيد الفطر قبل أن يخرج لصلاة العيد ثمرات وترا، يأكلهن أفرادا يعني وترا، ثلاثا أو خمسا أو سبعا ونحو ذلك، فإن الله وتر يحب الوتر، وكل شيء له علاقة في الدين والشرع، فإذا كان فيه عدد يكون الوتر فيه أفضل. فهذا إذن يدل على شرعية وفضل أكل هذه التمرات، فتكون سنة، بخلاف عيد الأضحى، فإن السنة أن يكون الإنسان أول ما يأكل من لحم أضحيته أيضا اقتداء به عليه الصلاة والسلام. فالذي نستفيد من هذا الحديث استحباب أكل ثمرات الوتر قبل الخروج لصلاة عيد الفطر. اثنين، أن هذا سنة فعلها عليه الصلاة والسلام فينبغي تطبيقها. وهذا بخلاف أو بعكس عيد الأضحى، فإنه أولى أفضل ما يكون أن يأكل أول ما يأكل من لحم أضحيته. نعم، حكمة تمرات، تمرات يعني تمر، حكمة بدانة. نعم، الحكمة ما أعرف هناك حكمة خاصة، إلا لأن التمر هو من أفضل المأكولات التي فيها فائدة للصحة، ولا سيما يمكن على الريق. ولذلك لما ولدت مريم عيسى عليهما السلام أول ما أطعمها الله عز وجل الرطب، فهذا مما يدل على أن فيه نفع، وكذلك سنة لنا إذا كنا صياما أن يكون فطرنا على الرطب إن وجد، وإلا فعلى التمر. لا شك أن في ذلك فائدة صحية من حيث نشاط الدم وقوة البدن، فهو أحسن وأفضل من أن يأكل طعاما مطبوخ ونحو ذلك من الخبز وغيره، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان. نعم، هذا حديث يؤيد الحديث السابق، إلا أن الحديث السابق وضح وصرح بماذا يطعم عليه الصلاة والسلام وهو التمر، وأما في هذا الحديث فإنه مطلق، فيقيد المطلق يحمل المطلق على المقيد، وذلك أنه نجمع بينهما فنقول يأكل أو يطعم تمرات الوتراء. وأما عيد الأضحى كما علمنا وكما سمعنا الآن أنه لا يأكل إلا بعد صلاة العيد، وأنه أول ما يأكل لحم أضحيته، فهذا هو السنة. إذا كان الإنسان ممن يضحي مبكر وهي السنة، فإن أفضل ما يكون أن يتقرب الإنسان يوم الأضحى بسفك دم الأضحية قربة لله عز وجل، فيكون أول ما يأكل من لحمها في ذلك اليوم. أما إن كان ممن يتأخر بذبح الأضحية أو أنه لا يضحي، فإنه يأكل ما يسر الله. نعم. قال الشيخ الفزار حفظه الله تعالى: وأكله صلى الله عليه وسلم في الفطر قبل أن يخرج ثمرات، وأكله في ذلك هي فيه إظهار الإفطار والمبادرة لامتثال أمر الله سبحانه وتعالى، لئلا يظن بعض الناس أنه يلزمه الصيام إلى أن يصلي العيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أزال هذا الوهم فأكل صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج إظهارا للإفطار وامتثال الأمر الله سبحانه وتعالى. نعم، يعني إنه من الحكم من كونه يأكل قبل صلاة العيد ليبين أن الفطر يجب وأن الصيام يحرم في ذلك اليوم، وأن الفطر منذ بزوغ الفجر، فلا يعتقد الإنسان بأنه صائم حتى يرجع من صلاة العيد، لا، فهو منذ أن أعلن وثبت ثبوت الشهر من حين ثبت الهلال فإنه قد وجب الفطر وحرم الصيام في يوم العيد، لكن السنة أن يأكل تمرات الوتر كما علمنا، ويأكلها قبل خروج لصلاة العيد إذا كان لا يخرج إلا بعد صلاة الفجر. أما في مثل حالتنا الآن، ربما يضطر الإنسان أنه يأتي لصلاة العيد مع صلاة الفجر سواء لبعد المكان وشدة الزحام، فلا يمنع أن يكون التمر معه وبعد صلاة الفجر يأكلها كما هو المشاهد والواقع من المسلمين في هذا المسجد. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيض المصلى. متفق عليه. هذا الحديث يدل على فضل صلاة العيد، وأنه يوم مشهود ويوم مبارك فيه ذكر الله، وفيه توزع الجوائز على الصائمين والقائمين، وفيه شهود الملائكة، وأنهم كما ورد في بعض الأحاديث والآثار على أنهم يقفون على أفواه السكك ينادون: يا أمة محمد اخرجوا إلى رب كريم يعطي الجزيل ويقبل القليل. فإن الله عز وجل يعطي الجوائز في ذلك اليوم، وجائزة الرب لا تشبه الجوائز، فإنها السعادة والجنة والنجاة من النار لمن قبل الله صيامه وقيامه. وحيث أن هذا العمل عام للرجال وللنساء فإنه شرع بأمره عليه الصلاة والسلام النساء يخرجن لمصلى العيد ليشهدنها ويشاركن المسلمين في الدعاء وبركة ذلك اليوم والذكر، إلا أنه أمر بأن أو أمر عليه الصلاة والسلام أن الحائض والنفساء إذا خرجت تعتزل المسجد، مع أنه كان صحراء لكنه ما دام أعد للصلاة فهو مسجد وأحكامه لا تختلف. ودليل يؤكد على فضل ذلك اليوم وأنه يستحب الخروج له للرجال والنساء حتى العواتق وذوات الصدور، يعني البنات الشابات الفتيات شرع لهن أن يخرجن أيضا لمشاركة المسلمين في ذلك اليوم المبارك، لكن بشرط عدم التعطر والتبرج، بشرط الالتزام بالحشمة والحجاب التام وعدم التعرض للفتنة لئلا ترجع معزورة غير مأجورة. فإذا فعلنا ذلك فلا بأس بخروجهن، أما أن تخرج فانتينة مفتونة فإنها ترجع مأزورة غير مأجورة. والذي نستفيد من هذا الحديث أولا إثبات فضل ذلك اليوم المبارك لما فيه من حصول الثواب وتوزيع الجوائز من لدن الرب عز وجل، والتي لا تشبه جوائز أهل الدنيا مهما عظمت لمن قبل الله صيامه وقيامه. ثاني أنه دليل على فضل ذلك اليوم، حتى النساء أمرن بأن يخرجن لأن الرب عز وجل لا يحرم أحدا ولا يحرم أحدا من الذكور والإناث، وذلك أنها أمرت بأن تخرج بالشروط السابق ذكرها. والثالث يدل على فضل المساجد وعظم شأنها وأن الحائض والنفساء لا تدخلها ولا تمكث فيها. والرابع أنه حتى الأبكار وذوات الصدور اللواتي يجب أن يكون الحياء منهن أكثر أمرنا بالخروج لمشاركة المسلمين بشرط الستر التام والتحجب الكامل وعدم التبرج. فإذا حصل ذلك فإنه مشروع ومسنون، وينبغي للمسلمة أن تمتثل ذلك مع الالتزام، كما أنه يجب على ولي المرأة مراقبتها وإملاء الشروط عليها، فإذا التزمت يسمح لها بالخروج وإلا فلا. كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، فليس الأمر مطلق تخرج النساء فقط، لا، بشرط الحجاب والستر التام وعدم التبرج. نعم. العواتق. العواتق هن العواتق ذوات الصدور يعني على أبكار يعبر عنها أحيانا بالعواتق وذوات الصدور لأنها في بيتها تكون في خدرها في مكان خفي لا تبرز لكل أحد حتى في البيت من شدة الحياء. وهذا في الفتيات في السلف الصالح وفي العصور القديمة. أما الآن فالله المستعان ما فيه لا ذوات خدور ولا بل يخرجنا يمكن أشد من بروز الرجال. نسأل الله الهداية والسلامة. جاء حديث في حث النساء على الخروج. مرأة معطية رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إحدانا لا يكون لها جلباب. قال صلى الله عليه وسلم لتلبسها أختها من جلبابها. نعم يعني هذا ما يدل على وجوب الستر والستر والحجاب التام وعدم التبرج مع استحباب الخروج في ذلك اليوم المبارك حتى لا تحرم. فإن الله عز وجل يثيب الذكور والإناث ولا يضيع أجر من أحسن عملا ولكن بالتزام الشروط المشروعة والواجبة على النساء. فإنها لا يسمح لها بأن تخرج على أي هيئة وعلى أي طريقة لئلا يكون الإثم أكثر من الأجر الذي تحصل عليه لو خرجت متبرجة متبعطرة فترجع مأزورة غير مأجورة. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة متفق عليه. نعم هذه سنة محمد عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين من بعده وهي السنة التي يجب التزامها إلى يوم القيامة. فإن صلاة العيد تخالف صلاة الجمعة في بعض الأحكام منها أولا استحباب التبكير فيها في أول الصباح والثاني أنها تفتتح بالتكبيرات الزائدة عن تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال وأيضا أنها تكون قبل الخطبة بحيث أنه لو أراد إنسان بعد الصلاة يخرج ولم يجلس الخطبة فلا يؤاخذ بذلك لكن السنة والأفضل أن يجلس ويستمع الذكر ويستفيد فهو خير له. أما خطبة الجمعة فإنه يجب أن الإنسان يحضر من أجلها ويستفيد منها ويسمعها ولذلك لا تصح الجمعة إلا بالخطبتين. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وذكر أبي بكر وعمر فيه لبيان أن الحكم لم ينسخ وأنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخليفتيه. نعم يعني لأنهم يثبتون سنته عليه الصلاة والسلام فمن بعدهم يقتدي بهم فلا يجوز تجاوز وتجاهل السنة فنقدم الخطبة على الصلاة ونقول نقيسه على الجمعة أو نحتج ونقول إن الناس لا يجلسون. أقول هذه السنة الصلاة قبل الخطبة فمن حب أن يجلس يجلس ومن حب أن يخرج فليخرج فلا نتعدى السنة ولا نأتي بشيء من عندنا. عليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين بعدي تمسكوا بها فلا يجوز أن نجتهد والنص عندنا موجود، فلا قبول اجتهاد مع وجود النص. فالصلاة إذن في العيد مقدمة على الخطبتين. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، أخرجه السبعة. نعم، هذا حديث يدل على كيفية صلاة العيد أو عدد الركعات، وأنها ركعتان وأنها لا سنة قبلها ولا بعدها، لا سنة لها في مكانها لا قبلها ولا بعدها، بل من حين ما يأتي المسجد المؤمن يجلس ويشتغل بذكر الله بالتكبير الذي شرعه الله حتى تقام الصلاة، ثم ينصرف إلى بيته، وإن حب بعد ذلك أن يتنفل فليتنفل. أما في مكانها لا يتنفل لا قبلها ولا بعدها. نعم. كان الصلاة في المسجد. نعم. في مسجد غير المصلى كانت صلاة العيد، صلي في حيث المسجد. إذا كان في مسجد غير صلاة العيد. إذا كان في غير مصلى العيد في مسجد مثل المسجد النبوي أو في المساجد الأخرى. إذا دخل المسجد وأراد أن يصلي تحية المسجد فتحية المسجد من ذوات الأسباب، ما يمنع، إلا أنه إذا كان ممن يرى أن وقت النهي لا تصلى فيه لا تحية المسجد ولا غيره، فإنه يجلس ويشتغل بالذكر دون أن يصلي، لأن من العلماء من يرى أن وقت النهي يعني بعد صلاة الفجر حتى تشرق الشمس لا يجوز فيها أي صلاة نافلة، لا تحية المسجد ولا غيره. أما من يرى أن تحية المسجد مشروعة وأنها من ذوات الأسباب وأنها تصلى أي وقت، من يرى ذلك فإنه إذا دخل الحرم وقد أتى لصلاة العيد فلا بأس أن يصلي على حسب ما يعتقد ويرى صحته، والله أعلم. قال عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. هذا مما أيضا تخالف فيه صلاة العيد صلاة الجمعة، فإنها هذا من الفروق، فإنها تؤدى بدون أذان ولا إقامة ولا ينادى لها، لا بالأذان ولا إقامة ولا غيره، لأنه معروف وقتها ويومها، ولسنا بحاجة إلى النداء فهذا من الفروق إذا بين صلاة العيد وصلاة الجمعة، وهو أنها لا أذان لها ولا إقامة. نعم. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، رواه ابن ماجة بإسناد حسن. على كل حال هذا نعم، لأن صلاة الضحى مشروعة في أي مكان وفي أي يوم، لكنه لم يشرع لنا أن نصلي في مصلى العيد لا قبلها ولا بعدها اقتداء به عليه الصلاة والسلام، فلو فعل ذلك لفعله، وما دام أنه لم يصلي لا قبلها ولا بعدها في مصلى العيد فعلينا أن نتبعه عليه الصلاة والسلام. إذا رجع إلى منزله يصلي ما شاء ركعتين أو أكثر صلاة الضحى، فإن صلاة الضحى مشروعة سواء يوم العيد أو غيره، وليس الصلاة يعني ركعتين أنها سنة لصلاة العيد، لا، ولكنها لعلها صلاة الضحى. نعم. قال عنه رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم، متفق عليه. نعم، يعني إذا خرج عليه الصلاة والسلام وصلى العيد فإنه يخرج مشتغلا بذكر الله فإذا دخل المسجد فإن أول ما يبدأ به الصلاة، لا يصلي نافلة ولا يخطب، بل أول ما يبدأ يصلي بالناس ركعتين جهرا، ثم إذا انصرف أقبل على الناس وخطب بهم خطبتين كذلك. فإذا هذا مما يخالف به صلاة العيد صلاة الجمعة، أنه لا سنة لها قبلها ولا بعدها في مكانها، ثم إنه لا أذان لها ولا إقامة، ثم إن الصلاة قبل الخطبتين، وأن الصلاة تفتتح بالتكبيرات وكذلك الخطبتين كما هو المعروف، والذي سار عليه خطباؤنا اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام ومن بعده من السلف الصالح. نعم. ثم ينصرف يقوم قابل الناس، لا يكون على المنبر؟ الا يقابل الناس يعني يكون على المنبر، لكن ما اقول ما يلزم منه، يعني ما دام منه يكون مقابل الناس فمن المعلوم والمعهود ان المنبر مقابل الناس، فهو يقوم عليه مقابل الناس. نعم. قال عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما انه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر سبع في الاولى وخمس في الاخره، والقراءه بعدهما كلتيهما، اخرجه ابو داود ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه. نعم، يعني ان تكبيرات المشروعه التي ذكرناها انها تفتتح بها صلاه العيد انها سبع غير تكبيره الاحرام، وفي الركعه الثانيه خمس غير تكبيرة الانتقال من السجود إلى القيام، فهذه سنة من أداها فهو الأفضل والأكمل اقتداء به عليه الصلاة والسلام، فلو نسيها أو زاد فيها أو نقص من غير عمد فإنه لا حرج في ذلك، ولكن الأفضل أن يلتزم الإنسان بالسنة لا يتركها ولا يزيد عليها ولا ينقص منها. سبع في الأولى بعد تكبيرة الإحرام، وخمس في الثانية بعد القيام من السجود. نعم. القراءة بعدهما كلتيهما. نعم، يعني القراءة معروف، يعني إذا كبر التكبيرات السبع يقرأ الفاتحة وما يسر الله، وإذا كبر الخمس في الركعة الثانية بعد أن يقوم أيضا يقرأ الفاتحة وما يسر الله، وقد ورد أنه أكثر ما يقرأ يسبح والغاشية. نعم. يقول شيء بين التكبيرات، ورد أنه يستحب إذا كبر يقول حينما يقول الله أكبر يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. بعد كل تكبيرة؟ بعد كل تكبيرة. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت، أخرجه مسلم. هذا لعله في بعض الأحيان، وأحيانا يقرأ بسبح والغاشية، بخلاف الجمعة فإنه يقرأ بسبح والغاشية أول جمعة والمنافقون، لكن لأن العيد في السنة مرة أو مرتين، العيد لأنه مرتين، فإنه يقرأ بهاتين السورتين لما فيهما من التذكير من الأمور التي اشتملت عليها السورتان فيها من المواعظ والذكر ما ليس في بعض السور القصيرة، ففيها تذكير في العام مرتين. سورة قاف كما عرفنا أنها تشتمل على ذكر المبدأ والمعاد وذكر حالة الإنسان حينما يأتيه الموت وحينما يقوم من قبره ويأتي للحساب، وفيه ذكر الجنة والنار، وفيه ذكر قيام الناس من قبورهم ونداءهم إلى الاجتماع إلى ربهم والسمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. ثم أيضا سورة اقتربت اشتملت على قصص الأنبياء مع أممهم وما حصل عليهم، فكل ذلك فيه موعظة وتذكير. فهذا ما دام أنه في السنة مرتين يكون أبلغ في الموعظة، وهذا لعله أحيانا وأحيانا أحيانا يقرأ سبح والغاشية مثل الجمعة. نعم. قال رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق، أخرجه البخاري ولأبي داود عن ابن عمر نحوه. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما أنه كان يصلي الفرض ويصلي النفل في مكان آخر لتشهد له البقاع، فكذلك في الطرق كان يدخل مكة من أعلاها ويخرج من أسفلها، ويذهب لصلاة العيد من طريق ويعود بالآخر، والحكمة من ذلك والله أعلم ليشهد له الطريقان، فهذا هو الأفضل. فإذا أمكن أن المسلم يفعل ذلك فليفعل اقتداء به عليه الصلاة والسلام وتحصيلا لشهادة البقاع له والطرق. كان يدخل المسجد من باب بني شيبة يعني المسجد الحرام، وكان يدخل مكة من أعلاها ويخرج من أسفلها، كل ذلك ذكر أن الحكمة من ذلك هو أن يتأشهد له الطرق والبقاع. فلذلك إذا تيسر لك إذا خرجت للمسجد يوم العيد اخرج من مكان وارجع من طريق آخر إذا تيسر، لكن ربما أحيانا يضطر الإنسان بسبب حكم تنظيم السير، لأن السيارات لا يمكن أن تكون مثل الإبل والدواب يوم كانوا كل يمشي مع الطريق الذي يعجبه وما يتيسر له، فهذه لا بد أن تحكم بطريق موحد أضمن لسلامة الجميع. فبقدر الإمكان إذا تيسر لك أن تخالف بين الطريقين يعني تذهب من طريق وترجع من آخر فافعل، وإلا على الأقل ادخل من باب واخرج من الآخر. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى ومن الحكم أيضا فيه أيضا إكثار للخطى، وفيه أيضا لأن أهل الطريقين أيضا يحتاجون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فأريد أن يتيح الفرصة لمن يريد أن يسأله صلى الله عليه وسلم أو يراه، لأنهم يحبون رؤيته صلى الله عليه وسلم ويريدون أن تقر أعينهم بذلك. نعم، هذا شيء خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، يعني كونه يخرج من هذا المكان ويرجع من آخر من أجل أن يراه الناس أولا يسرون به عليه الصلاة والسلام لمحبتهم له، والثاني ربما أن أحدهم يتحين وينتظر مروره ليسأله فيستفيد. هذا بالنسبة له عليه الصلاة والسلام هذه شيء خاص، أما عموما فإن المقصود من مخالفة الطريق أو الدخول من باب والخروج من آخر أو فإن أو صلاة الفرض في بقعة والنافلة في البقعة الأخرى فإن هذا من أجل شهادة هذه الطرق وهذه البقاع، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه أنه قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي وحسنه. نعم، هذا مثل ما ورد في صلاة الجمعة، من خرج إليها اغتسل وخرج مبكرا ولم يركب فإنه يكون أفضل له، إذا جاء إليها مبكر وماشيا غير راكب محتسبا الخطوات التي يمشيها، لأن كل خطوة يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. فكذلك صلاة العيد، إذا أمكنك أن تأتي ماشيا فهو أفضل، بل جميع الصلوات كلما أتيت ماشيا فهو أفضل، لأن كلما كثرت الخطوات كثرت الحسنات. النبي عليه الصلاة والسلام لما علم أن بني سلمة يريدون أن ينتقلوا من حيهم ومكانهم الذي هو الآن يسمى مسجد القبلتين، سمع أنه يريدون الانتقال والقرب إلى المسجد النبوي، فقال لهم عليه الصلاة والسلام مشيرا عليهم وناصحا لهم: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، يعني الزموا دياركم تكتب لكم آثاركم، يعني خطواتكم، فيكون أكثر للأجر. فإذا استطاع الإنسان أن يأتي من بيته من أي مكان ماشيا فلا شك أن ذلك أفضل، إذا استطاع. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهما يومان يلعبون فيهما، فقال: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. نعم، يعني هذا مما غيره الإسلام بما هو خير، فإنهم لما وجدهم يلعبون في يومين في السنة وسألهم عنها وقالوا ده هذا يعني يعدانهم يعدانها يوم فرح وسرور وعادة تخلوها، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أبدلكما بخير منهما، هما عيد الأضحى وعيد الفطر. مثل ما أنهم كانوا في الجاهلية يقتسمون بالأزلام، إذا أرادوا أن يسافروا أو يتزوجوا أو يعملوا أي عمل يضربون بالقداح حتى إما أن يفعل أو يترك، فأبطل هذا وعوضنا خيرا منه وهي صلاة الاستخارة. وكانوا في الجاهلية إذا نزلوا منزلا قالوا: نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، فأبدلنا الله بدلا منها قال: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. وهكذا ولله الحمد كل شيء في الجاهلية مخالفا للشرع أنكره وأبطله ونهى عنه وعوضنا خيرا وأبرك منه، نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعل الله ما قلتم. أحسن الله عليك. سؤال يقول: التكبيرات في يوم عيد الفطر متى تبدأ؟ التكبير يبدأ من ليلة العيد، وتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، من ليلة العيد من حين ما يثبت كمال الشهر، فعلينا أن نشرع ونبدأ بالتكبير حتى نصلي صلاة العيد. يقول السائل: هل المأموم يرفع يديه مع تكبيرات العيد، هل يجر بالتكبير مثل الإمام أم يسر؟ أما التكبير فإنه يسر بها حتى لا يشوش أحد على أحد، ولا يحتاج رفع تكبير الصوت. وأما رفع الأيدي فإنه قياسا على تكبيرة الإحرام، فإنه يرفع يديه، وإذا لم يرفع فلا حرج، لأن المشروع الثابت والسنة المؤكدة بعد تكبيرة الإحرام. يقول السائل: هل تقضى صلاة العيد إذا لم يصلها مع الجماعة؟ نعم، ذكر العلماء أن من فاتته صلاة العيد استحب له أن يقضيها على صفتها في مكانها أو في المنزل. يقول السائل: هل يشرع أن ينادى في صلاة العيد بالصلاة جامعة؟ لا، ما سمعنا بهذا، إنما ذلك لصلاة الكسوف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف